ثم استنبطوا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله ثم قاسوا عليها وخرجوا وجاء التلاميذ وخرجوا على أقوالهم. لكننا نقول ينبغي أننا إذا عرفنا الحق لا يمنعني مثلا نقول أنا درست المذهب الحنبلي لا ينبغي أن أخرج عنه. يعني عندما يقول الحنابلة كل جلد ميتة دبر أو دبر فهو نجس، المعنى هذا أنه يتعصب لمذهب الحنابلة كلما أن رسول الله يقول أيما إيهاب دبر فقد طهر، إذا دبر الإيهاب فقد طهر، هل انتفعتم بجلدها؟ لا. وكذلك أيضا عندما أجد رأيا في مذهب مالك وأجد أن الدليل على خلاف أو في مذهب أبي حنيفة والشافعي، ولذلك الشافعي وضع قاعدة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، لأنه ربما وقع وهذا قد حصل بلغته أحاديث ولم تصح عنه، لكنه قال لو صح الحديث فهو مذهبي. فجاء أصحابه فتتبعوا طرق هذا الحديث طرق هذه الأحاديث فصحت عنده فقالوا وهذا هو مذهب الشافعي. لماذا؟ لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث فينبغي أن يكون مذهب الإمام الشافعي. قال وسبب اختلافهم معارضة الأثر الوارد في ذلك الأصول، أعني ما ثبت مخالفة الأثر أن الرسول أعتق صفية وجعل عتق صدقة، ما هي الأصول؟ أعني ما ثبت منه أنه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو الحديث، اعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صدقها، مع احتمال أن يكون هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم. الدليل على الخصوص الرسول فعل ذلك وبمشهد من المؤمنين وعرفوا ذلك وانتشر بينهم، فهل قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا أمر يخصني خالص لي؟ لم يقل ذلك. إذن الأصل أن ذلك له ولغيره من المؤمنين، فإن الخطاب في الكتاب ياتي يوجه في كثير من الامور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامته داخله في ذلك، الا ان يرث الله الارض ومن عليه. اما ان يخص بامر فان ذلك دليل على خصوصيته. وهناك مسائل اختلف فيها العلماء هل هي خاصه بالرسول او لا، كالركعتين بعد العصر وعده المسائل أو عليه وسلم. ومما يدلكم على إنصاف المؤلف أنه سيناقش المسألة وسيرجح مذهب الذين قال عنهم بأنهم قلة إيمانا، هو لا يقول هذا أرجح لكن مفهوم كلامه أنه يرجح، مع احتمال أن يكون هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم لكثرة اختصاصه في هذا الباب. وجه مفارقته للأصول أن العتق إزالة ملك، والإزالة لا تتضمن استباحة الشيء بوجه آخر، لأن يعني يريد أن يقول المؤلف العتق إنما هو إزالة الرق، وإذا زال الرق أصبح الإنسان حرا فكيف يشترط أن يكون هذا صداقا؟ ما المعنى؟ يشترط المولى على ماذا مولاتي أنه يعتقه ويجعل عتقها صداقة وقد رضيت بذلك وانتهى الأمر، لأنها إذا اعتقت ملكت نفسها فكيف يلزمها النكاح؟ ولذلك قال الشافعي إنها إن كرهت زواجه. المسألة ليست قضية يلزمها النكاح، المسألة هل يجوز، نحن لا نتكلم الآن على الإلزام وغيره، هل يجوز أن يعتق المالك مملوكته ويجعل عتقها صداقة؟ الحديث دل على ذلك. ثم قضية الإلزام وغيره فهذا أمر آخر، حتى في قضية كما تعلمون بهيرة عندما جاءت إلى عائشة وطلبت ماذا المساعدة وعتقت يعني اشترت نفسها وقال مع الرسول عليه الصلاة والسلام لها واشترطي لهم الولد، لأن هذا لا يفيده، وكان زوجها يريدها وقصته معروفة لكنها كانت لا تريده، ولذلك لما عرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قالت آمر أم مشير؟ قال لا بل مشير، قالت لا أرغب فيه. هذه مسألة أخرى، لكن نحن نقرر حكما شرعيا هل يجوز أن يعتق المالك السيد